بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العلاقة بين أوروبا واليهود كانت علاقة عداء عداء إلى وقت قريب، وبدأ يبقى العداء بين الأوروبيين واليهود ياخد بعد دين، تعمق البغض لليهود، ولكن في نفس الوقت انقلب ده لسيطرة. الأوروبيين بيدعموا اليهود لثلاثة عوامل متفرقة أو مجتمعة. اليهود كأمة إذا أمنوا بغوا كأشد ما يكون من البغي. لا يعرف في التاريخ أمة متى أمنت حدث منها البغي بهذه الصورة كاليهود. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تدارس الجذور التاريخية للصراع الإسلامي الغربي اليهودي، وقد ذكرنا في المرة السابقة ملخص تاريخ أوروبا وملخص تاريخ اليهود. بقي أن نشير إلى أن العلاقة بين أوروبا واليهود كانت علاقة عداء إلى وقت قريب، لأن اليهود كما قدمنا عندهم عنصرية شديدة، ويعتبرون أنهم شعب الله المختار، وأن كل من سواهم هم عبيد لهم. فإذا في عداء قومي عنصري من جهة اليهود، والروم كذلك إن كانوا أقل عصبية شيئا ما من اليهود، إلا أنهم أيضا عندهم عصبية شديدة وعندهم تعصب لقومهم، وكذلك هم يتعصبون للجنس الأوروبي بصفة عامة ضد الأجناس الأخرى، وكل جنس داخل الأجناس الأوروبية يتعصب لجنسه داخل ضد الأجناس الأخرى. فإذا القوميات اليهودية والأوروبية قوميات متنازعة كقوميات ومتنازعة كديانات أيضا، لأن في الوقت اللي كان اليهود فيه يدينون بدين الإسلام يعني في الجملة، بمعنى أنهم أمة تنتسب إلى الأنبياء، منهم من ارتد الردة فيهم كثيرة عبر التاريخ وقتل الأنبياء، ومنهم من فسق أكثرهم الفاسقون، ولكن بتقول ايه دينهم؟ دينهم الرسالات السماء، ويحصل ايه؟ قد يحصل انحراف عنها بالفسق او الردة، ولكن هو ده دينهم كأم. طب الرومان كانوا ديانتهم ديانة وثنية، يبقى اذا القضية ايضا كان هناك عداء قومي وعداء دين. والظهر دوت لما الرومان سيطروا على بلاد الشام، وإن كان كما ذكرنا تاريخ أوروبا عموما في التوسع، أنها إذا سيطرت على مكان بتأخذ منه ما تريد وتدع لأهله قدر من التنفس. حتى الاستعمار المعاصر اللي كان موجود في بلاد المسلمين، وتلاقي يقول لك الملك والحكومة وانتخابات وكل ده، وفي الانجليز موجودين مسيطرين على الاماكن الاستراتيجية اللي تجعلهم مسيطرين على البلد عسكريا، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي العسكري، ما يحتاجونه من موان لهم لجنودهم او حتى امور يحتاجونها الى بلادهم، يحصلوا عليها بالشروط التي يريدون. وما سوى ذلك في سلطة موجودة وحكم يتداول، وفي حتى انتخابات ومجالس نيابية إلى كل ما إلى ذلك. لذلك ده شيء جانبي نذكره، محاولة أمريكا الآن أنها تصور أن ما يحدث في أفغانستان والعراق ليس احتلالا، ده نوع برضو من الاستغفال الخلق إلى حد كبير، لأن الاحتلال ما كان بيعمل اللي بتعمله أمريكا وزيادة. كنا أمريكا نصطبط في كل بلد من البلاد اللي احتلتها شخص سمته هو ده الحاكم أو نحو ذلك. ما غيرش من صورة الاحتلال، بل إنها أمريكا في احتلال أفغانستان والعراق أشد همجية من إنجلترا وفرنسا في احتلالهم للبلاد الإسلامية أنذاك، ودرجة تدخلهم في الشؤون الداخلية ويعني إذلالهم لقوم لا يقاومونهم. أن برضو من ثقافة الاحتلال أنه لما يدخل يقول اللي رضى بأن الاحتلال موجود ورضى بشرعيته خلاص، وأما اللي بيقاوم هم دول اللي بيعتبروا ساعتها خارجين على ولاة الأمور برضو. هي حزبة واحدة بتتقال في كل الأحوال وهكذا. فالمقصود هنا أن الأوروبيين احتلوا بلاد الشام، وإن كان من وجهة نظر اليهود، لأن احتلال أوروبا لبلاد الشام جه بعد ما رآه اليهود على يد البابليين والفرس نحو ذلك، شعروا أن الروم أكثر يعني عدالة، وكأن هم يعني قنعوا ورضوا بأن هم يكونوا تحت سيطرة الرومان، لا سيما والفترة دي شهدت أشد فترات الانحلال عند اليهود من الرضا بالوثنية الصريحة عند كثير منهم إلى غير ذلك، فكأن الأمور ما كانتش مختلفة كتير بالنسبة لهم. لكن عموما الرومان كانوا مسيطرين على بلاد الشام، وفضلوا مسيطرين عليها لغاية بعثة عيسى عليه السلام، ومحاولة صلب عيسى عليه السلام تمت بالتعاون بين اليهود والرومان كما أشرنا سابقا. اليهود من شدة استعذابهم ورضاهم بالعبودية لما ذهبوا يؤلبوا الروم على عيسى عليه السلام، قالوا لهم أنه يزعم أنه نبي بني إسرائيل المنتظر الذي سوف يحررهم منكم، فاستدعوا الرومان على عيسى عليه السلام بهذه الصورة، وحصلت محاولة صلب عيسى عليه السلام. وبعد هذه المحاولة الفاشلة ورفع الله عز وجل عيسى إليه بنحو من 30 عاما انقلب الرومان على اليهود وأخرجوهم وشردوهم من بلاد الشام. يبقى ده هنا النقطة دي كانت تعتبر قمة العداء بين الرومان واليهود. كما ذكرنا أن اليهود كأمة إذا أمنوا بغوا كأشد ما يكون من البغي. لا يعرف في التاريخ أمة متى أمنت حدث منها البغي بهذه الصورة كاليهود، وبالتالي كل من حكمهم هو من حكم بهم فعل فيه ما رأيتموه في غزة وفي غيرها، ده تاريخهم أيضا كده. لا، ومن حكمهم معظمهم أو كلهم تقريبا لقوا مفيش حل غير تهجرهم، هم لما بيقعدوا ويأمنوا يكثر فيهم القتل والحروب والمؤامرات وكذا وكذا. وبالتالي الرومان لما أخرجوهم من الشام فرقوهم ومزقوهم إربا في بلاد أوروبا، كل مجموعة في بلد لكي لا يتكتلوا مرة ثانية، فلا تحدث حروب داخلية بينهم ولا يكونون قوة يحركون القوة ويوالون هذا على حساب ذاك. أراد الرومان في هذه أن يتخلصوا من وجود اليهود كأمة حتى يتخلصوا من التبعات التي تترتب على وجوده. وكما ذكرنا يعتبر دي أشد مراحل الصراع اليهودي الغرب إلى الآن، وأوروبا لم تدخل في النصرانية. التطور الذي طرأ وإن كان ما غيرش كتير من العلاقة بين اليهود والأوروبيين، أن أوروبا دخلت في النصرانية على الوجه الذي بيناه سابقا، وبالتالي صار الأوروبيين بحكم ديانتهم النصرانية هم امتداد لليهود من حيث العقيدة، وبعدين أخذوا التوراة المحرفة على ما هي عليه اللي بتقول ان اليهود هم شعب الله المختار وانه ليس علينا في الأميين سبيل وان كل من سوى اليهود حمير شعب الله المختار. الرجل الغربي اللي عايز يبقى متدين لازم يرضى ان يكون حمار، وهو بالفعل هيجد معضلات صعبة جدا، بمعنى انه ديانته بتفرض عليه انه يؤمن بانه لا نجاة الا لليهود، وهو مش يهود، الا لليهود جنسا وديانة. اصل الديانة والاصل ان الدين بني اسرائيل كان الاسلام، سمي اليهودية نسبة الى ان اللي كانوا بيحملوا هذا الدين في ذلك الوقت هم اليهود. طيب عيسى عليه السلام ليس بشيء مختلف، بمعنى هو من بني اسرائيل وجاء بهذه الديانة، وبالتالي صارت النصرانية كأنها حركة داخل الخط اليهودي. هو الأصل طبعا أن عيسى عليه السلام كان هو رسول من عند الله، كفر به معظم اليهود وقعدوا يقولوا أن هم الديانة اليهودية كأنها وقفت قبل عيسى عليه السلام، هم إلى الآن مستنين عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام، هم كذبوا بعيسى وبمحمد عليه السلام ومستنين بقى من جاءت البشارات به، ولن يأتي إلا المسيح الدجال، وهيفضلوا كده لغاية أيضا بالأهواء سيسقطوا هذه النبوات على المسيح الدجال ويتبعونه. فإذا اليهودية معظم اليهود انحرفوا باليهودية ووقفوا بها إلى ما قبل عيسى عليه السلام. المفروض أن الديانة أتباع عيسى عليه السلام هم أتباع الديانة اليهودية الحقيقية، ولكن دول كما ذكرنا الموحدين منهم قتلوا وبقي أتباع هذه الديانة أصحاب ديانة جديدة اخترعها لهم واحد يهودي اللي هو بولس اليهودي، ولكن ديانة معلقة في الهواء. الجزء من اللي هو أدخله على هذه الديانة أنها أصبحت ديانة عالمية، يعني تدعو كل الناس وليس بني إسرائيل فقط، مع أن إلى الآن في الأناجيل التي في أيديهم أن عيسى عليه السلام قال لهم إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. يبقى الرجل الأوروبي النصراني على أنه يعتقد أنه هو آمن بعيسى عليه السلام رغم أن عيسى لم يرسل له، وعليه أن يؤمن بالتوراة التي تقول أن اليهود كجنس هم وحدهم الناجين والباقي حمير لهم، وعلم يؤمن ان هذه التركيبة هي اللي هتدخله الجنة وتنجيه من النار. تالي كلام في غاية الاضطراب والعجب، وده اللي كان له اثر كبير بعد كده في الظهور العلماني. اذا دخول النصرانية الى اوروبا لم يؤدي الى الوئام بين الاوروبيين واليهود، بل تعمق الخلاف من واقع ان النصارى مش ممكن تجد حد نصراني إلى يومنا هذا يجد الشجاعة الكافية أنه يقرأ ما يسمونه بالكتاب المقدس اللي هي التوراة والإنجيل. ممكن يعني كان زمان ما بيقرهمش خالص، لغاية ما يعني بدأ العصر المعلوماتية كما يقولون والاتصالات ومناظرات على الإنترنت، ويقال لهم أنتم ما لا تعرفون كتابكم، فيقرؤون قراءة سطحية جدا لأنه مش ممكن أي واحد عاقل هيقرا الكلام ده ويفضل على إيمانه به. كما ذكرنا المتطلبات الإيمان بهذا الكتاب متطلبات في غاية التناقض. فكان خلاصة الأمر بالنسبة للنصارى في أوروبا آخر علاقة بين الأوروبيين واليهود كانت عداء. الدين النصراني المحرف يطلب من صاحبه يعمل ايه اتجاه اليهود؟ يطلب منه النقيضين. هم اختاروا ان اليهود هم قتلت عيسى، وبدأ يبقى العداء بين الاوروبيين واليهود ياخد بعد ديني. بعد ما لما كانوا الاوروبيين وثنيين وكانوا اليهود ينتسبون الى الديانة السماوية، ما كانش البعد الديني حاضر بدرجة كبيرة في العداء. ليه؟ لأن اليهود ساعتها داهنوا إلى أقصى ما تكون المداهنة، فالعملية يعني عدت كما يقول. لكن لما تحولت أوروبا إلى النصرانية المحرفة، وفي داخلهم اليهود تعمق البغض النصراني اليهودي المتبادل، من باب أن النصارى خلاصة موقفهم من اليهود اللي بيحاولوا يغيروه دلوقتي نتيجة تغير السياسة والإعلام، خلاصة موقفهم من اليهود أن اليهود هم قتلة عيسى عليه السلام، مع أن الرومان هم قتلة عيسى فيما يزعمون. احنا كما ننبه دايما، احنا عقيدتنا أن عيسى عليه السلام هو فعل ولم يقتل. طب مين صاحب الجريمة؟ ما في جريمة فعلا، في محاولة كانت محاولة كاملة يستحق أصحابها وصف أنهم قتلة الأنبياء، وإن كان الله أنجاه من أيديه. اليهود والرومان الاثنين هم الاثنين اشتركوا في محاولة القتل، ومع ذلك الرومان بعد ما دخلوا النصرانية نسبوا الكلام ده لليهود، وبقت القضية ان العداء الاوروبي اليهودي تعمق. زاد من كده ان كل بلد اوروبية بقى فيها حارة اليهود. كلمة حارة اليهود دي تساوي يعني كل ما شئت من انواع المكر والخداع. يعني اليهود ايضا لما فرقوهم في اوروبا اتجمعوا كل من استطاع ان يتجمع، وكونوا حارات لليهود في كل البلاد، وحاولوا تاني يبقوا يتقربوا لذوي المال والسلطان ويحرضوا ده على ده، لا سيما ان اوروبا كانت تشهد صراعات كبيره في الوقت ده. الا ان هو حصل تطور في عصر الثوره الصناعيه الاوروبيه، ان بدات اوروبا تتحول من الزراعة إلى الصناعة، ومن وصارت حركة النقد لها قيمة. دايما الزراعة، الاعتماد على الزراعة بيرتبط معها أن حركة النقد تقل قيمتها، لأن الزراعة موسمية وممكن تتم مقايدات، وممكن حتى إلى الآن في بلاد الريف تلاقي أن النقود بتبقى قليلة جدا، بتظهر موسميا في موسم الحصاد، يوم يبيع المحصول ويحصل على نقود يستخدمها في شراء السلع المعمرة وإتمام المشروعات الطويلة المدى من زواج إلى غيره، مع الاحتفاظ بمخزون غذائي وقدر ضئيل من الموارد النقدية المستمر. فمع ظهور الكلام ده وحاجة الناس إلى تبادل النقد، وأوروبا في الوقت ده كان مليئة بقطاع الطريق وغيرها، بدأ اليهود لقولهم وظيفة لعلها أثرت في التاريخ تأثير كبير إلى يومنا هذا، وهي وظيفة البنوك اللي تطورت بعد كده وبقت البنوك. فبدأت العائلات اليهودية تقول للتجار أنت هتسافر من بلد أوروبي إلى بلد أوروبي آخر ولا تضمن النقود هتمشي إزاي، تعال سلمها، سلم النقود اللي انت رايح تتاجر بيها للعائلة اليهودية اللي في بلدك، وخد منها صك، تروح للعائلة اليهودية في البلد الآخر بموجبه يسلموك النقود ديت. وبالتالي صار هذا بيمثل يعني درجة آمنة في انتقال الأموال قام بها اليهود اعتمادا على أنهم مفرقين في أوروبا. سبحان الله، يعني الرومان فرقوهم، كان ده سبب ان هم يسيطروا على حركة النقود، حركة النقد في اوروبا كلها. اليهود عندهم يعني اساليب مكر وخداع وصبر الى غير ذلك، فبيقوموا بعملية نقل الاموال، هيقولوا للتاجر هات الاموال هنا واحنا هننقلها للعائلة اليهودية الاخرى اللي في البلد الآخر، بس نجيبها بدري عشان نلحق ننقلها. هم كانوا بيستخدموا الحيلة والمكر، وإنه معروف إن هم معهمش أموال، ما بيبقوش مطمع للصوص إلى غير ذلك. والأمر نما إلى أن تحول إلى أنهم دخلوا الربا في أوروبا. أوروبا كان موقفها من الربا رافض تماما للربا. ليه؟ لأن احنا قلنا أوروبا أصلا ثقافتها هي ثقافة فلاسفة اليونان والرومان. هؤلاء الفلاسفة ناس فكروا بعقولهم فأصابوا مرة وأخطأوا مرات، ولكن مما أصابوا فيه، لأنه يعني واضح جدا مما أصابوا فيه، أنهم قالوا النقد لا يلد النقد، وإن ما ينفعش نقد ينمو بذاته كده، تسيبه اللي هو الربا. كان موقف فلاسفة اليونان والرومان من قضية الربا موقف في غاية العنف، وكانوا يرون ان هذا يضر بالاقتصاد. وبعدين لما اوروبا دخلت في النصرانية، قلنا النصرانية بتعتقد بالتوراة على ما ورثوها من عند اليهود بما بعزرها وبزرها كما يقولون في ما فيها من حق وما فيها من تحريف وبالأناجيل. للتشريع كله في التوراة، تشريع التوراة يعني بقي بحمد الله تبارك وتعالى يومنا هذا مع كل التحريف ده، بقي في تحريم الربا. فكان موقف أوروبا في تحريم الربا موقف يعني معضد، إنها لها مرحلتين في التشريع. لما أخذت التشريع اليوناني الروماني ثم التشريع النصراني، كان الاثنين بيؤكدوا حرمة الربا، لكن اليهود اشتغلوا الأول في موضوع نقل الأموال، وبعد كده حولوا الموضوع الربا، بمعنى يقول للتاجر بدل ما تجيب فلوسك قبل موعد التي تريدها فيه بفترة وجيزة لا تكفي إلا لمجرد نقلها، كده هتاخدها زي ما هي، لا لو جبتها بدري تاخدها بالزيادة. وأيضا كان بداية إدخال اليهود للربا في أوروبا إدخاله تحت غطاء عملية أخرى، بمعنى ما دخلش الربا اللي هو هات ألف وخد ألف ومئة، قال له أنت محتاج الألف وادها لك هناك ألف، هاتها بدري وخدها ألف ومئة. ومعروف طبعا اليهود قعدوا يعمقوا قضية الربا لغاية ما بقى أصل، وتوحشوا جدا. وفي رواية لشكسبير اسمها تاجر البندقية، والرواية دي يعني اليهود إلى الآن واخدين منها موقف عنيف جدا، لكن الإنجليز ما يقدروش يتنازلوا ولو من باب مجاملة اليهود عن رمز كبير عندهم زي شكسبير. للأسف الأوروبيين قوميتهم خلت عندهم قدر كبير من الوفاء لرموزهم. أيضا من نافلة القول أن نشير إلى أن للأسف يعاني كثير من المسلمين بنوع من أنواع الجحود للرموز. يعني ما لعل من أوضح الأمثلة على ذلك الشيعة، من الأمثلة على ذلك موقف أهل مصر من عمرو بن العاص رضي الله عنه. ده تعالى جوه الصحوة الإسلامية الآن وحتجد أقوام يسقطوا شخصيات لها بصمات عظيمة جدا في تاريخ الإسلام في العلم أو في الجهاد لخطأ في اجتهاد. الآن في ظل كل النكبات ديت الناس ما بتلاقيش متنفس إلا أنها تستلهم روح التاريخ. يقول لك يعني إن كان إحنا الآن في مرحلة تراجع أمام العدوان الصليبي، لكن كان في نصر قريب موجود وممكن يرجع تاني. كان في صلاح الدين وقطز وبيبرس، فيطلع ناس يقول لك ده كل دول يعني مبتدع ضالون مضلون. وهذا لا نقل بعصمة أحد، وإن كله إلا أنه ينبغي أن يوضع كل شيء في نصاب. الحاصل أن الإنجليز ما وصلش كرمهم مع اليهود أنهم يتنزلهم عن شكسبير أو أنه يتركوا لهم شكسبير يعني يسقطوه تاريخيا. مش كثير عايز يصور اليهود قد ايه عرفوا يسيطروا على الناس بالربا. فجايب قصة تاجر ناجح جدا في مدينة البندقية ان في واحد يهودي صمم ان هو يعني يسيطر عليه. وفي الاخر يعني بحيل كتيرة جروا انه يقترب منه بالربا. وبعدين عشان هو عايز يبين يعني المرابي في الاخر عبارة عن ايه، هو اديب ولا له تعبيره. فاليهودي طلب ان يكون اذا عجز عن الوفاء انه ياخد قطعة من لحمه. يبقى دي في النهاية الرمز اللي في القصة ان المرابي بياكل لحم الناس احياء. والقصة بقى كلها فيها الحيل، ازاي وقعوا في الربا، وازاي وقعوا في الربا اضعاف مضاعفة، وخلى المرة تجر الاخرى، لغاية ازاي اجبروا يوقع على انه لو عجز هياخد كيلو جرام او لا اذكر يعني من لحمه وهو حي. وفي الفعل عجز التاجر وانعقدت المحكمة، ويعني حكمت المحكمة في النهاية بناء على الشريعة الأوروبية برضه، يعني ان العقد شريعة المتعاقدين. طبعا ده عقد باطل لو لو لو كان يعني. وجاء الامر ان خلاص لابد. محامي هذا التاجر او المحامية على ما الرواية بتقول يعني اهتدى الى ثغرة يسقط بها الحكم، لهم العقد بيقول ياخد لحم من غير دم، لو يعرف ياخده من غير دم ياخده. المهم يعني ده برضو ان الاديب لازم في الاخر يحل المشكلة عشان القارئ ما يصدمش. لكن هو وصل الايه الفكرة اللي هو عايزها، ازاي اليهود سيطروا على اوروبا، ازاي سيطروا على كبار التجار في اوروبا، ازاي ان الربا في النهاية هو نوع من مص دماء الناس ونهش لحومهم احياء. فكان ده الوضع. يبقى تعمق البغض لليهود، ولكن في نفس الوقت انقلب ده لسيطرة على الاقتصاد قائمة الى يومنا هذا. يعني الى الان واليهود لهم سيطرة كبيرة، لان هي دي بداية البنوك، وما زال معظم البنوك الكبرى يتحكم فيها اليهود، ما زال معظم مسألة السيطرة على الأشخاص البارزين سياسيا أو اقتصاديا أتقنوها كما في قصة التاجر البندقية أو غيرها، وحصل نوع من التطور. التطور ده واكب بعد الثورة الصناعية والعلمانية. وهل اليهود كان لهم دور في دفع موجة الإلحاد والعلمانية؟ هم بيقولوا وهم دايما يحبوا يصوروا ان هم اللي عملوا كل حاجة، ولكن لا يبعد ان يكون هو ده انه يكون لهم دور بالفعل. ولكن عموما الاوروبيين العلمانية متعمقة داخلهم اصلا، وايمانهم بهذا الدين النصراني كان ايمان مؤقت، وهم رجعوا الى دينهم الغربي اليوناني الروماني القديم. وان كنا ذكرنا فيما انه تطور جديد انهم رجعوا النصرانية بقيود وشروط اشرنا عليها في المرة السابقة. فالحاصل ان سيطرة اليهود على الاقتصاد تواكبت مع الثورة الصناعية ثم مع الثورة العلمية واكتشاف اسلحة استطاعوا بها هزيمة الدولة العثمانية في عدة أماكن، وتنامي النفوذ الأوروبي خارج أوروبا، والصراع بين الشعوب الأوروبية ذاتها داخل أوروبا وخارجها. وده اللي بدأ أولا أوجد حركة صدام هي الأعنف في تاريخ الصدام الأوروبي اليهودي، وهي محارق هتلر لليهود، سواء هي حصلت أو ما حصلتش مش هتفرق كتير. في جزء متفق عليه أن هتلر كاد أن يسيطر على أوروبا ويوحدها، ولكنه أصيب بجنون العظمة، يعني بيحارب في أوروبا وبيحارب برا أوروبا وبيحارب في كل الجبهات في وقت واحد، وأن اليهود كانوا حلفاء الأساسيين، وفي كل البؤر نفوذهم في أوروبا كانوا حلفاء لهتلر. وبعدين لما وجدوا أن كل شعوب أوروبا تكاتفت عليه وأنه في سبيله إلى الهزيمة، كانوا عملاء مزدوجين، فكان قبل ما يهزم الهزيمة النهائية حاول أنه ينتقم من اليهود كلهم بغض النظر عن من كان معاه ومن يعني من الذي خانه ومن الذي لم يخنه. وحصل قدر يعني نوع من أنواع محاولة الإبادة الجماعية لليهود. اليهود ضخموا فيها جدا وقالوا قصص كتير، وإن هو قتلهم بالغاز أحياء، وبيقولوا كلام يعني يستعصي على التطبيق العملي، إن هو بيحطهم في غرف ويفتح عليهم غاز سام وبعدين يفتح يطلعهم ويحط غيرهم. طيب الكلام ده طبيا عشان الناس اللي بتعمل فيهم كده ما تموتش هي كمان، لازم الغاز ده يتساب فترة لغاية ما يذول أثره عشان يطلعوا الجثث ويدخلوا غيرها. فكتير من الناس قالوا لو روعيت أدنى شروط السلامة للي بيقوموا بقتلهم بغرف الغاز، عمر ما كان الرقم اللي هم بيدعوه ولا حتى عشره هيكون هو ده عدد القتل. فالحاصل ان يبدا ضخموا جدا في طريقه انتقام هتلر منهم، لكن طريقه انتقام هتلر من اليهود كانت احدى نتاج ان اليهود تعاونوا معه ثم انقلبوا عليه الى غير ذلك. هنا يعني ظهور اليهود كقوة عموما في مسرح الأحداث في يعني القرون الثلاثة اللي شهدت تغير في الموازين القوى لصالح أوروبا، من السيطرة على الاقتصاد للدخول في تحالفات عسكرية نحو ذلك، نشأ منها أن الساسة الأوروبيين والزعماء الأوروبيين حاولوا دايما ياخدوا اليهود في صفهم. ممن يعني نجح في ذلك نابليون بونابرت، وده بتعتبر أول مراحل التعاون الأوروبي اليهودي. وإن كان ده طبعا ده كان متداخل في نفس المرحلة اللي هتلر بيقتل فيها اليهود إلى غير ذلك، لكن كانت القوى الأوروبية العظمى أنذاك بتحاول إنها تستفيد من اليهود. دي تعتبر في وسط الأزمة دي نشأت طبيعة العلاقة الجديدة اللي كان يعني صاحب فكرتها الرئيسية هو نابليون، ثم اختطفها الإنجليز. فرنسا كانت في وقت من الأوقات هي القوى الأوروبية العظمى، وبعدين يعني انهارت لصالح إنجلترا في الوقت اللي حاولت ألمانيا تقضي على الاثنين، فظهرت أمريكا وروسيا وقضوا الأربعة على ألمانيا، ثم انزوت فرنسا وانجلترا لصالح أمريكا وروسيا، وبعدين انزوت روسيا لصالح أمريكا. ده ملخص اللي ظهر حاصل ما ظهر في القرن الثامن عشر والتسع عشر والعشرين الميلادية من تغير موازين القوى. اليهود في كل الوقت ده كانوا داخلين في الحسابات بقوة، في حسابات أي فريق يحاول أن يكون هو القوة العالمية العظمى. ليه؟ لأنهم كانوا بالفعل لهم وجودهم الراسخ في أوروبا، لهم سيطرة على حركة التجارة، وكانوا مازالوا بالذات في ظل الحروب والصراعات هم اللي بيقدروا يأمنوا حركة انتقال الأموال، كانوا هم اللي بيقوموا بهذا الأمر، وفي نفس الوقت هم برضو ما كانوش غائبين عن الاستجابة لمتطلبات الواقع، فتواجدوا في أمريكا وتواجدوا في روسيا وصاروا موجودين في أي بلد بتحاول أن تلعب دور الدولة العظمى. من وسط الكلام دوت نشأ الفكرة لدى نابليون، واستكملتها انجلترا ثم استكملتها امريكا، بان هما كان في الوقت دوت الاستعمار بيخطط لترك بلاد المسلمين، وده موضوع يعني يطول شرحه، سيأتي يعني في الكلام على المرحلة الصراع الثلاثي بقى اللي احنا معنيين بها اكثر. لكن بالاخر التقت او يعني كانت الفكرة الجوهرية ان اوروبا لم تكن يعني ادركت ومنذ الوهلة الاولى ان الاحتلال عمره قصير وانها لابد انها تنسحب، ولكن بعد ما تحقق اهدافها الاساسية من تمزيق دولة الخلافة والحيلولة دون عودتها مرة ثانية دولة واحدة قوية قادرة على التصدي للغرب من فرض ثقافتهم على بلاد المسلمين إلى نحو ذلك، فكانت الفكرة المحورية أن كل دولة من الدول الأوروبية الاستعمارية كما يقولون كانت لديها رغبة في أن تسيطر على بلد أكبر مساحة ممكنة من بلاد المسلمين، تؤسس لنظام داخلي فيها يربط مصالحها بها إلى أبعد مدى بحيث تكون كما لو كانت محتلة، وفي نفس الوقت منع تغيير هذا الوضع، وكان من ضمن الخطط التي يرمون إليها أن يوجد دويلة غير إسلامية وغير عربية في المنطقة الجغرافية التي تسمى بالعالم الإسلامي، وحاولوا يغيروا عقائد الناس ما قدروش حلو، فإذا ستبقى بقعة كبيرة من الأرض هي التي تمثل المنطقة أفضل مناطق الأرض من حيث الجغرافيا والمناخ ونحن. تنظر مثلا أوروبا قارة صغيرة جدا ودرجة البرودة فيها عالية جدا وإلى غير ذلك، بينما البقعة اللي هي بتسمى بالعالم الإسلامي بقعة ممتدة متصلة جغرافيا، هي أعدى المناخ في الكرة الأرضية، فيها خيرات إلى غير ذلك. لابد من إفقاد الجغرافيا كأحد العوامل، لا شك أن الجغرافيا كانت عامل، وما قال لك إيه عوامل وحدة الأمة الإسلامية؟ الدين، ده العامل الأصلي، والجغرافيا ده عامل واللغة عامل، فهو ضرب كل الحاجات دي، فجزء الجغرافيا كان حاطط له إسرائيل، يعني جزء الدين فيه المستشرقين وفيه أذنبهم اللي حاولوا يقطعوا صلة الأمة بدينها، على الأقل يمنعوا قاعدة الولاء والبراء على الدين إلى غير ذلك، لكن هو كان الجزء ده مطلوب منه إيجاد جسم غريب. طب هو الجسم الغريب ده يعني فرقة أوروبية مثلا تتطوع تبقى موجودة، ما هو ده الاحتلال بعينه، هم عرفوا أنه مدى قصير لأن الجندي اللي بيجي من أوروبا عايز يرجع مش عايز يستقر، ولأن ما فيش شعب أوروبي يرغب أنه يأتي يعيش حياة مدنية هنا. أنا بليون التقط الفكرة اللي كان بدأ بقى اليهود لهم نفوذ قوي جدا في أوروبا، الله تبارك وتعالى يعني إذا أراد شيئا هيئ له سببا، فيوجد بعض زعماء اليهود اللي بلغ من الثراء والحظوة لدى القادة الأوروبيين اللي عايز يستثمر الكلام ده انه يبقى بطل قومي عند اليهود، علوم. طب اللي دلوقتي يشوفوا لنا بلد نتجمع كلنا فيها، عايز يبقى يرجع اليهود تاني أمة. وكانوا حرق اللي هي الحركة الصهيونية بيتكلموا مع الزعماء الأوروبيين وبيعتبروا ده جزء من التفاوض حول التأييد من عدم. فنابليون قال ده أسلم حاجة، هيجيب شعب كامل، يبقى مش إن جندي لما يلاقي جهاد ولا مقاومة يفر، أو يقول مش رايح زي الجنود الأمريكيين مش عايزين يروحوا العراق، وزي الجنود الإسرائيليين دلوقتي لما وجدوا بقعة آمنة نسبيا اللي هي بيسموها أرض 48 أو اللي هي وفق المعايير الدولية الآن تسمى إسرائيل، بيلاقي دي آمنة ويلاقي يقولوا لا روح غزة، في كتير منهم مش عايز أروح. لكن لما يبقى كان الأصل زمان إن جنود الاحتلال كلهم جايين من أوروبا عشان يحاربوا في بلاد المسلمين، لا ده أنت هنجيب شعب كامل يبقى ما لهم ما قدامهمش مفر. دي الفكرة، وهي على فكرة استراتيجية مهمة جدا ومطروحة في يعني استراتيجية السيطرة على الأرض. إن أعلى درجة سيطرة على أي أرض هي السيطرة عليها بحياة مدنية مستقرة، وبالتالي يعني وده مثلا نموذج زي غزة. الحاصل ان هم قالوا لا احنا هنجيب شعب كامل، يقوم الجندي حتى لو حصل حرب هيفر منين لفين؟ ما هو ده مكانه وبيته وهكذا. وده حصل بقدر من يعني اللي ما أرادوا ومراحل الصراع من بداية وجود إسرائيل إلى يومنا هذا قائمة على فكرة إن إسرائيل طول ما هي موجودة منع من أن يعني أسقطت الوحدة الجغرافية للبلاد الإسلامية. يعني هم قسموها وبيحط العراقيل زي واحد يعني خد إنسان توهه في صحراء عمال يحط عراقيل عشان ما يرجعش. فهو بعد ما قسم الدول الإسلامية إلى الخلافة الإسلامية إلى دويلات، ده ضمن على الأقل وجود إسرائيل. دي كده قسمة العالم الإسلامي إلى ثلاث أجزاء، تركيا والبلاد الغير عربية بقت قسم، البلاد العربية الأسيوية قسم، البلاد العربية الإفريقية قسم. ده من حيث الجغرافيا فقط. يعني لو افترضنا أن كل دول على قلب رجل واحد فقلبهم جسم غريب أفقدهم قوة الوحدة الجغرافية، ناهيك أن بعد كده طبعا بقية المخططات مشت في نفس الاتجاه، بمعنى الطعن في العقيدة، الطعن في التشريع، التحريض والتحريش بين المسلمين ككل، وإيجاد نعرات وقوميات. فالقضية أن وجود إسرائيل الآن المسألة مش مجرد أنه هي عاملة فرقة جغرافية بين بلاد المسلمين، ده الأمر أشد من كده، وجودها عامل فرقة على مستويات أعلى وعن قرب بتدير المعركة بدرجة كبيرة من الدرجات. يبقى إذن بداية الوئام الغربي اليهودي بدأ بسيطرة اليهود على الاقتصاد، ثم بدورهم في نزاعات الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وثم بالاتفاق الأوروبيين كمشروع أوروبي. مين بقى اللي يقوده؟ ده صراع حسم في النهاية لصالح أمريكا. مشروع أوروبي قامت به فرنسا، خطفته انجلترا، خطفته منها أمريكا. في النص حصل محاولات إن ألمانيا هي اللي تخطفه أو روسيا، لكن هو اللي بيخطف بيكمل على خطط اللي قبله لأنها خطط حققت قدر من النجاح، وبالتالي هو مشروع أوروبي. لكن كان في نزاع مين اللي يتولاه، مين اللي، لأن اللي بيتولاه هو اللي بيخطف ثمرته. فشرعت في فرنسا بدرجة من الدرجات، ثم اختطفته انجلترا، ثم اختطفته امريكا، وهو مشروع أنه يكون لهم موطئ قدم في المنطقة الجغرافية الإسلامية. طبعا ده موضوع كان خارج موضوعنا شوية. أمريكا في عصر بوش كانت بتحاول أنها تجرب بعد ما المشروع ده فشل. بلك دايما المشاريع الأوروبية دي ناجحة أم فاشلة؟ ناجحة باعتبار وفاشلة باعتبار، بمعنى لها وجود على أرض الواقع، لكن هل هي عملت اللي هم عايزينه؟ لا، وبالتالي هم بيعتبروها فشل. وإحنا بنحب نبرز الفشل ده من باب ان الناس ما تعتقدش ان هم بيعملوا اللي هم عايزينه، في نفس الوقت بنحب نبرز ما نجحوا فيه، لان ده الامراض اللي عدوك زرعها عايزين نقتلعها. فهم الان في حالة ملل من طول الصراع، هم فاكروا الصراع هيخلص بالذات مع النتائج السريعة جدا اللي حققوها في حرب 48 وحرب 67. الان الغرب نفسه حس ان اسرائيل لوحدها مش قادره تعمل له اللي هو عايزه. امريكا جربت خلال حكم بوش انها ترجع الى مرحله الاحتلال العسكري الصريح. طبعا ما استغنتش عن اسرائيل وخدماتها في المنطقه اللي هي فيها، بس جربت الاطراف زي افغانستان، كانت جربت برضه في الصومال شويه، العراق نتيجة التركيبة الطائفية، فبتجرب انها ترجع الاحتلال تاني وفشلت برضو. سنة الفشل جه سريع جدا، وبالتالي كان ملخص هذا الفشل ان هم جابوا اوباما عشان يرجع تاني لمرحلة ان هم لا يرغبوا في احتلال بلاد المسلمين عسكريا، ولكن فقط ملتزمين ادبيا بأمن إسرائيل. وأمن إسرائيل هي جزء من الغرب، جزء من السياسة الغربية. هم يهود ودول أوروبيين، على ذلك هي جزء رئيسي من السياسة الأوروبية. يبقى ده يعني باختصار المراحل أو خلاصة التاريخ الأوروبي اليهودي لغاية ما أسلمنا للمرحلة المعاصرة وخدنا طرف منها، وكان هنعيده تاني لما نيجي نتكلم على المرحلة المعاصرة بجذور. يبقى احنا عرفنا مين هم الاوروبيين، مين هم اليهود، التاريخ، العلاقة بينهم. لما دخل موضوع في وئام، احنا وصلنا كده العداء القومي اللي كان وقت ما الروم محتلين لبلاد الشام، وبعدين العداء الديني لما الروم دخلوا في النصرانية اعتقدوا ان اليهود هم المسؤولين عن قتل عيسى عليه السلام، ثم السيطرة اليهودية على مقاليد الامور بصورة او باخرى في اوروبا، ثم الى ان اوروبا كمشروع بدأته فرنسا وخدته انجلترا منها وبعدين امريكا، حبوا يوظفوا اليهود في حرب المسلمين. فلما بقوا الاثنين بيواجهوا عدو مشترك، بابا الفاتيكان السابق اكتشف فجأة أن اليهود براء من دم المسيح، وأصدر وثيقة تبرئ اليهود من دم المسيح. ما تسألش يعني، احنا دايما ننعي على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون الحرام ويحرمون الحلال. فهم بيعطوا للأحبار والرهبان حق النسخ، يعني اللي كان حلال ينقلب حرام واللي كان، لكن أما نسخ التاريخ فدي أعجب الله. يعني يبقى حدث تاريخي كل الدنيا بتقوله، يعني هو يجي يقول الحدث ده ما حصلش، أو حصل بس لا تبعت له، اليهود براء من دم المسيح، وثيقة أصدرها الفاتيكان. طب مين المتهم؟ هل هم الرومان لوحدهم بقى؟ ما هو كان الموضوع يعني، أتخيل محاولة صلب عيسى عليه السلام كانت بتعاون يهودي روماني مشترك. طب لو اليهود براء مين بقى المجرم؟ هقول لك المسلمين. وارد يعني فيش لا لا لا تستعجل. لكن هو الفاتيكان أصدر وثيقة برأ اليهود من دم المسيح. وبعد كده كمان طب ده تاريخ هو يعني ما نفاش الواقعة بس نفى أثرها. يعني بيقول اليهود براء من دم. طب يعني هم اشتركوا ما اشتركوش، حاولوا ما حاولوش، هم براء وما لكش دعوة. في المقابل الأعجب من ده كله أن يقول طب في واقعة تاريخية تانية ما لا علاقة لها بالوحي، وهي هتلر عمل في اليهود. ففي باحثين أوروبيين كتير شايفين أن اليهود بيبتزوهم بالمحرقة هتلر وهي ما حصلتش، غاية ما هنالك زي ما بيحصل في أي حرب ناس كانوا مع قائد وانقلبوا عليه قتلهم. حصلت في تاريخ أوروبا مئات المرات ومش بالأرقام اللي هم بيقولوا عليها. فالأوروبيين بقى سواء العلمانيين أو الفاتيكان عندهم ممنوع دراسة واقعة المحرقة. قوانين في أوروبا، في فرنسا اللي بتقول حرية الرأي، قوانين تجرم إنكار المحرقة. يعني المفروض اللي عايز يتشكك في الدين يتشكك، اللي عايز يطعن يقولك ده حرية، أما إنكار دي ففي قانون يمنعه. والفاتيكان أصدر وثيقة بتجريم التشكيك في المحرقة بأي اعتبار، هل نزلت في وحي، هل كذا، مش هو هم براء من دم المسيح بدون أن تسأل، يبقى من باب أولى ما تسألش كيف كانت هذه المحرقة ثابتة. من المعلوم من العقل بالاضطرار اللي يتولد يقول اليهود هتلر مش قتل اليهود وأحام كده. الجديد بقى كمان، وهل ده اليهود هم اللي وراء؟ دايما احنا بنقول في نظرية المؤامرة الكبرى قوي دي احنا بنميل ان قائدها هو الشيطان. يعني في بعض الناس يقول لك الخطوات اللي على وراء بعضها دي مين رتبها؟ ابدا، في يعني استثمار للاحداث، الشيطان بيعز اتباعه، خد بالك من دي خد بالك من دي، يوحي اليه بجهود سابقي في التحريف والتبديل. لكن تصور ان الحركة الصهيونية العالمية كانت موجودة مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في تاريخ معين راحوا اظهروا عبد الله بن ابي بن سلول، وفي تاريخ اخر اظهروا جعد بن درهم. بعض الناس يفكر بالاسلوب ده، اسلوب يكاد يصيب العقل بالخلل، او في الشيطان موجود واولياءه موجودين وكل الناس بتتصرف وفق معطيات الواقع. فاذا كان اليهود لا كانوا لا يؤملون ان يبقى لهم دور، وفجاه الحروب في اوروبا جعلتهم هم اكبر قوه اقتصاديه نتيجه تعاملهم في نقل النقد كما ذكرنا. القوه الاقتصاديه انقلبت الى تاثير سياسي، وحركه زعماء الصهيونيه العالميه كلموا وهكذا. الجديد بقى ان عايزين يحلوا الاشكاليه الدينيه اللي كانت تعمقت بين الاوروبيين واليهود. الاوروبيين بحكم كونهم نصارى بيكرهوا اليهود اللي قتلوا عيسى عليه السلام وفق ما يعتقدون. فالبابا لغلهم الموضوع ده، ده في حد ذاته مش كفاية. فظهرت دعوات تقول ان النصراني اذا اراد ان يكون متدينا حقا، متزمت يعني متطرف، يعني هم هناك عندهم متماسك اصولي بيقولوا عليها اصول، لو عايز يبقى كده لازم يؤمن بالكتاب المقدس كله. طبعا الكتاب المقدس ده عندهم كما ذكرنا عبر قرون، وما يقراش فيه غير القساوسه، ويقروا وينقضوا ويقولوا والله كنا نتمنى نشيل دي. طب واحد يبقى جريء شوية ويشيلها، والتاني يقول وددت لو أني شلتها وكذا يعني. فبدأ لقى الناس دعوة لعوام النصارى بالذات في أمريكا لازم تقروا الكتاب المقدس ونعني به التوراة والإنجيل، والتوراة هي الأصل. طب وبعدين وإشكالية التوراة؟ قالوا طيب ناخد التوراة اللي هي الأصل بتمجد اليهود. طب والإنجيل؟ الأناجيل كلها سب في اليهود، عيسى عليه السلام ينسبون إليه، ده أكيد حصل بصورة أو بأخرى، وكان مش بنفس إن هو بيوكتهم على وثنيتهم، على تحريفهم للكتاب، على أكلهم للربا. كل الإنجيل مواعظ موجهة من عيسى عليه السلام لهؤلاء العلماء الضالين المضلين من علماء اليهود. فتفتق ذهن هؤلاء إن النصراني ياخذ الأصل اللي هو التوراة، ويعتبر مرحلة بعثة عيسى عليه السلام إلى يومنا هذا زي حلم كده ما يفكرش فيه دلوقتي فعلا من الآخر. يعني كلهم كذبوا عيسى عليه السلام وهو يعني زجرهم وبكتهم ووبخهم، وكلهم حاولوا يقتلوه او عبا وفي عقيدتهم قتلوه فعلا او شاركوا في قتله. كل الكلام ده اعتبروا مرحلة استثنائية سوف تنتهي بالمجيء الثاني للمسيح عليه السلام، وفي هذا المجيء سوف يؤمنون به ويزول الخلاف بين النصارى واليهود. وزي ما بابا الفاتيكان برأهم من دم المسيح بأثر رجعي، دول بقى اللي هم بيسموهم المسيحية الأصولية عاشوا الوئام مع اليهود باعتبار ما سيكون. يعني هم إن شاء الله بعد المجيء الثاني للمسيح سيؤمنون به ويندموا على محاولتهم على قتله أول مرة، وما دام كده نحبهم دلوقتي. يعني أنت تخيل في معضلة في الموضوع، فهو ده أحد الحلول، وده هو الأكثر انتشارا الآن، أن النصراني يجب أن يحب اليهود ويجب أن يسعى لرفعة اليهود، وإنه إذا كان بحكم كونه نصراني بيعاني أزمة في موقفه من اليهود، الحل الوحيد أنه يساعدهم. ليه؟ لأنهم لما يتجمعوا تاني في الأرض المقدسة هيجي عيسى عليه السلام يوم يؤمنوا به، تنتهي المعضلة النفسية عند الرجل النصراني. هم بيقولوا إذا كنت أنت حاسس أن مطالب منك أمرين متناقضين، برضو هذا التناقض لا وسيلة لحله إلا مساعدة اليهود، لأنه هم وفق طبعا النبوءة هي لها أصل. احنا بنقول ان عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، فهم لكن هم أحاطوها كالعادة ببعض بكثير من الأكاذيب. خلاصة المسألة عندهم ان عيسى عليه السلام هيجي تاني، والمرة التانية دي اليهود كلهم هيؤمنوا به، وبالتالي دي القفزة المنطقية العجيبة، يعتبروا من الآن كأنهم مؤمنون. يعني يبقى هم بيكذبوا عيسى عليه السلام، يقولوا عليه ابن زنا، وبيفتخروا بأنهم قتلوه، ومع ذلك النصراني من كرمه طبعا هو مش هي مسألة يعني ايه ده هو ده بقى اللي بيقولوا عليه تسييس الدين، هو دينهم اللعوبة في دينهم. احنا عشان يرجع يقول لك ما تسيسوش الدين، طبعا احنا ديننا حاكم على السياسة، هم سياستهم حاكمة على الدين. يبقى ما فيش اما يكون دين بلا سياسة او سياسة بلا دين مش موجود. اوروبا الان بتوظف الدين عشان تقول انها حرب نصرانية، بتوظف الدين بتقول للناس يا ايها الذين تؤمنون بان اليهود كذبوا عيسى عليه السلام وقالوا عليه ان ابن زنا وسعوا في قتله، لازم تحبوه. والحل اعتبروا انهم سيؤمنون عندما يأتي المسيح المجيء الثاني. طب واللي مات قبل كده ما تسألش، يعني في تفاصيل كده يعني هم معتمدين ان محدش هيسأل، وهو لو سأل يعني شمعنا دي اللي حيجي يسأل فيها، وهو بيقول واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. فالمبدأ العام في الخطاب الديني النصراني خطاب بيعتمد على أن المتلقي لن يفكر، وأنه لو فكر سيواجه بحرب نفسية بإرهاب فكري أنه ما يفكرش. فالحاصل أن الأصولية المسيحية الجديدة اللي هي واخدة مساحة كبيرة جدا في الواقع الأمريكي بالذات أكثر ربما من الأوروبي، بيروا أن عيسى عليه السلام أن اليهود هم حيعتبروا بما موجود في العهد القديم من تمجيد اليهود وتقديس اليهود إلى غير ذلك، وأن تكذيب اليهود بعيسى يعتبر قضية لا حكم لها لأنهم سوف يؤمنون به لاحقا. طيب في نبوءة تانية بتقول أن المجيء الثاني لعيسى عليه السلام سوف يكون بعد حدث ضخم وقتل شديد لأعدائه، بعدين هو يجي. ويبدو أيضا دي محرفة من النبوءة الحقيقية، لأن عندنا أن عيسى عليه السلام ينزل في ملاحم آخر الزمان وخروج يأجوج ومأجوج، وفي نفس الفترة اللي فيها المسيح الدجال. طب دلوقتي مين أعداء المسيح؟ كانوا اليهود زمان، بعد التفسير الجديد ده بقوا أعداؤهم المسلمين. فعلى المتدين النصراني أنه يدعم اليهود في إبادة المسلمين عشان يجي المسيح عليه السلام وفق ما يعتقدون، فيؤمن به اليهود فيرتاح الرجل المتدين النصراني من الجبل الجاثم على صدره في ان هو مفروض يعمل ايه مع اليهود، يحبهم ولا يكرههم. خلاصة السكة الطويلة دي وصلوه يحبهم ويساعدهم على قتل المسلمين عشان الاشكالية تتحل، وإلا ستتعمق. وانت حر بقى، انت مش اللي مش عايز تساعد اليهود حيظل اليهود مكذبين بعيسى عليه السلام، وحيظل هو مطالب بحكم كونه يؤمن بالعهد القديم انه يحب اليهود، ومطالب بحكم ان هو نصراني ان هو يكرههم لانهم قتلوا عيسى عليه السلام، يفضل في الازمة النفسية دي. المتدين وعايز يخرج من الازمة النفسية ديت عليه انه يساعد اليهود في قتل المسلمين. طيب مش كل الناس هناك بهذه الدرجة من الغباء. ده خطاب موجه للايه؟ للدراويش اللي يعني بياخدوا الكلام مقفول، اللي دي ما جاتش معاه خلاص يغلق الباب ده تماما ويتكلموا معاه في لغة السياسة العثمانيين والخلافة، وان الامة دي لو قامت هتعمل ايه، ما كانش هيتكلموا معاه بلغة البترول، وان ما لم تسيطر امريكا على بترول المسلمين هيضطر الرجل الامريكي ما يركبش عربية اللي بتشبه الدبابة، ودي بالنسبة للامريكي كأنه مش عايش. وكل دي عوامل يعني يعضد بعضها بعضا، وقد تكون لدى بعض السياسة عامل اكبر من العامل التاني فيبرز. يعني ريجان وبوش مثلا ابرزوا جدا حتة الاصولية المسيحية اللي بتدين بنصر اليهود كأمر ديني. بوش نفسه في بعض الأحيان ركز على الجانب الاقتصادي من الموضوع. الموضوع له عدة جوانب، وكما ذكرنا هؤلاء القوم سياساتهم حاكمة على دينهم، وبالتالي البعد الديني اللي موجود كان سبقه بعد سياسي. البعد السياسي ده موجود منذ عهد الاحتلال والنظر الى الدولة العثمانية كقوة عظمى كادت ان تقضي على اوروبا بغض النظر عن دينها، ولكن وجدوا ان من اقوى عوامل قوتها دينها، وبالتالي بيضعفوا دينها وهكذا. فالعوامل كما ذكرنا متداخلة. يبقى الخلاصة ان الان الاوروبيين بيدعموا اليهود لثلاثة عوامل متفرقة أو مجتمعة. اللي منهم نصراني قالوا له حل أزمتك تجاه اليهود أنك تساعدهم تقتل المسلمين، يقتلوا المسلمين يقوم يجي عيسى عليه السلام يؤمنوا تحل الأزمة. اللي منهم قومي يؤمن بمجد الأوروبيين سواء ككل أو الأمريكان أو فبيكلموه ان المسلمين خطر يتهدد الوجود الاوروبي. الغالبية العظمى اللي هم ما عندهمش ولاء لدينهم النصراني ولا عندهم حتى ولاء للقومية بالصورة المطلوبة بيقولوا لهم طيب احنا عايزين نعمل لكم البترول والمحاصلات الزراعية الى اخره، تأتي اليكم بلا كلفة ولا عناء، وما يقدرش امة تانية تسيطر على مصادر الثروة. والخطاب الاعلامي الغربي في الثلاث حاجات، الثلاث حاجات فعلا موجودين، والنسب ممكن بتختلف من قائد عند الغرب الى قائد اخر. طبعا من نافلة القول ان نشير الى ان الحركة مسألة الدعوة والترويج الشديد لمسألة الأصولية المسيحية اليهودية، وإن خلاصة الأمر إن المتدين النصراني عليه إن هو يساعد اليهود إلى آخره، تولد من داخلها حركات هم شايفينها أكثر تطرفا، التي تحاول التعجيل بافتعال حرب عالمية. هم عايزين يخلصوا، عندهم عبء نفسي، وبين الحين والآخر بيعملوا بعض حركات، يعملوا حتى بعض الحركات في أمريكا ذاتها بحيث تشير أصابع الاتهام إلى المسلمين أو إلى روسيا، فتقوم حرب عالمية ثالثة. هو ما يهمهمش قوي حتى لو قامت مع روسيا، المهم ان في النص حيحصل ظروف مهيئة لإبادة المسلمين، انهم عايزين المسلمين يبادوا عشان يستريحوا هم من العبء النفسي اللي عليهم. بعض التحليلات اللي بتتكلم على احداث 11 سبتمبر بتقول ان هم المسؤولين عنها، اللي بيسموهم اليمين الامريكي المتطرف، وان الامريكا طبعا خجلت انها تعلن ان عندها منظمات ارهابية وهي اللي عملت تسم العالم كله بالارهاب، وفي نفس الوقت استثمرت الحدث استثمار جيد جدا لتطبيق خطط كانت معدة للرجوع بالقوة عسكرية واحتلال عسكري مباشر الى بلاد المسلمين. وكانت افغانستان اكثر البلاد، من اكثر البلاد المرشحة لذلك، لانها في طرف بلاد المسلمين من جهة، لان فيها نزاع مسلح من جهة اخرى. وهذا التحليل قد يكون هو اقرب التحليلات للصواب فيما يتعلق باحداث 11 سبتمبر، وان يعني مسؤولية القاعدة عن هذه الاحداث لو جيت تحللها هتلاقي ان يكتنفها عدد كبير من الالغاز. لو قلت ان اللي نفذ احداث 11 سبتمبر افراد ينتمون لتنظيم القاعدة، معنى كده ان هم خطفوا الطيارات ديت واصطدموا فيها بالمباني ديت. والمشكلة الرئيسية في ذلك ان ده يحتاج تدريب عالي جدا غير موجود عند تنظيم القاعدة مثله سابقا ولا لاحقا، ان حد يقود طيارة مدنية كبيرة بخفة قيادة الطائرات العسكرية. الامر الثاني ان الاختطاف بيبقى فيه شفرة سرية مع الطيار، يقدر يعملها في جزء من الثانية، اذا دخل عليه الكابينة يقول ان الطيارة مختطفة وبعد كده يستسلم للخطف. والطيارات الاربعة ولا واحدة منها ارسلت استغاثة اختطاف. فالامر الاقرب ان اللي نفذ احداث 11 سبتمبر طيارين عسكريين مدربين تركوا العمل العسكري وعملوا طيارين مدنيين، وان هم كانوا هم الطيارين بتوع الطيارات الاربع، واتفقوا فيما بينهم ان هم في اليوم ده كل واحد ياخد طيارته ويعمل بيها العمل ده. ده الحاجة الوحيدة اللي تجيب على تساؤل ليه ما اصدرتش استغاثة من هذه الطائرات. وكانت بعض الصحف في الوقت ده نشرت وقتها ان الطيارين الأربعة كلهم طيارات الأربعة اللي عملت احداث 11 سبتمبر ينتمون الى اليمين الامريكي المتطرف، بمعنى ان في رابطه ممكن يؤشر الى ان دي زي ما بيقولوا جريمة منظمة متفق عليها. وطبعا كان تنظيم القاعدة في الوقت ده نفى مسؤوليته عن الحادث ورجع تاني بعدها بيوم او يومين اعترف مسؤوليته عن الحادث. ومن الوارد ان يكون حصل قدر ما من التعاون بين تنظيم القاعدة وبين هؤلاء الطيارين الامريكيين جدا، فكون ان التنفيذ كان بايد اعضاء من تنظيم القاعدة في الواقع ده يبدو انه بعيد. تنظيم القاعدة اما انه كان خارج الموضوع نهائيا او كان جواب التمويل وتوفير ارض للتدريب، وده وارد. وكونوا اعترف به فده نتيجة التكتيك الاعلامي في الحرب عموما بين اي خصمين، فوجد ان الاعلام الامريكي شايف ان القاعدة هي اللي عملت، فده مكسب اعلامي من وجهة نظر الجهاز الاعلامي للقاعدة. بينما كان القرار الامريكي ايضا تأخر بعض الشيء، هم حيمشوا الامر في انه اتجاه، واضح انه اتخذ قرار ايضا بان الحدث ده فرصة عظيمة للتعجيل بترتيبات الرجوع بالقوات العسكرية الامريكية على ارض الواقع في بلاد المسلمين، وتم بعدها الحرب على افغانستان ونحو ذلك. يعني ده فائدة جانبية لتحليل احداث 11 سبتمبر. ومعظم المحللين الى الان بيرى ان التنفيذ على الاقل كان بايد اليمين الامريكي المتطرف الذي يتعجل حدوث حرب عالمية او حدوث كارثة تعجل بالمجيء الثاني للمسيح. طبعا النبوءة كاستكمال للموضوع، يعني النبوءة اللي هم بيقولوا ان المسيح السلام هيجي فيها يقولوا على رأس الالف، فعلى رأس سنة الف ميلادية حصل محاولات كثيرة من الناس اللي بيصدقوا النبوءة دي ان هم يعجلوا بضمار العالم، وبعدين ما حصلش فناسوا الموضوع ده لغاية ما جه الامر في تسعينات القرن العشرين وامتد يمكن بعد سنة 2000 عرف 11 سبتمبر في 2001 لعدة سنوات محاولات. لا ندري اللي بيؤمنوا بالنبوءة دي قرروا تأجيلها لسنة 3000 ولا يعني ممكن يقولوا في خطأ في الحساب، يعني لسه يكون عندهم أمل في أول 100 سنة مثلا في القرن الجديد أو في الألفية الجديدة، مش عارفين يعني. لكن هو عموما كان في تكثيف فعلا حوالين سنة 2000 لدرجة ان بعضهم، ودي من الطرائف في الامر، والبعض احيانا يعني ايه بيصف الاوروبيين بما ليس فيهم، يعني هم الناس لا يؤمنوا الا بما ثبت. كان في مشكلة في برامج الكمبيوتر، الكمبيوتر طلع في كاستخدام واسع، يعني الكمبيوتر الشخصي اللي بدأ يوجد في كل حتة وفي المطارات في الثمانينات اوائل الثمانينات او اخر الثمانينات اوائل الثمانينات، وكان كل اللي بيعمل برامج تجارية او غيرها، برامج تسجيل بيانات المسافرين غير اي بيانات، بيكتفي بسنتين من التاريخ، مواليد سنة كام، سنة 60 55، على انه معروف دايما يضاف ايه 1900، فكانت بيقولوش 1900. طب ما تيجي سنة 2000 هتقول مثلا انت جاي تسافر او تعمل اجراء سنة صفر، سنة صفر دي تطلع اصغر من سنة 99، يبقى هتغير اي برنامج بيرتب بالتاريخ او يشوف تاريخ ده قبل ده، يجي يقول لك انت واحد مش مولود سنة 80 ومش عارف جاي يعمل ايه سنة صفر، يقول له ما ينفعش ازاي ده انت عمرك بالسالب. فده خطأ بسيط يعني او حاجة يعني غاية ما هناك تقال ايه ان بعض الاعمال الادارية سوف تصب الاضطراب. بعض الاعمال الادارية التي تعتمد على البرامج الحاسب الالي سوف تصب الاضطراب ما لم يتم تعديل هذه البرامج قبلها بفترة كافية. قال لك ده مش عارف ممكن حد يكون عامل برنامج بيتحكم في مفاعل نووي واستخدم التاريخ وانه لما التاريخ يعدي كذا المفاعل يفجر نفسه وممكن حد وممكن وممكن وعملوا كتب وبرامج يعني برامج في التلفزيون ان ممكن مشكلة الصفر بتاعت الكمبيوتر دي هي دي اللي هتدمر العالم سنة 2000. وبيعت مبيعات ضخمة من الكتب وان كل ده حد عنده وهم ان هيحصل دمار سنة 2000 ولقى دي فرصة فعمال يقول ممكن وممكن يعني ممكن حد عامل برنامج مفاعل نووي وانه يدمر نفسه تلقائيا وحيلاقي السنة بقت صفر وهو منشأ مش عارف سنة كام حيلاقي كذا وممكن احد يقوله ممكن وممكن وممكن لغاية ما فعلا صدقوا ان وارد ان الساعة 12 بالليل يعني في اول السنة الجديدة كل الناس بقى ووسائل الاعلام مستنية هيحصل انفجار ولا لا التاني يوم يقولوا يعني ايه الامور عدت بسلام ومشكلة السنة 2000 عدت. كل ده من تسليط الوهم والخرافة اللي هم امنوا بيها على عقولهم. هم اللي اخترعوا الكمبيوتر وهم اللي علموه للمسلمين بس ما شفناش يعني في حتى على مستويات الطلبة وليس مثلا الدكاترة ولا الباحثين عندنا حد كان مصدق ان مشكلة السفرين دي فعلا ممكن تبقى مشكلة بالحجم ده الا برضو اللي هو لكن مدام الغرب شايفها كده تبقى هي كده احنا مش شايفين. طب احنا مش شايفين هيحصل ايه يعني انت الحاصل يعني فهو الخرافة دي مالت عقولهم بهذه الدرجة. فالمسيحية الأصولية ديت لها تداعياتها الضخمة جدا على حياة الغرب في مجالات كثيرة وإن كان هو بيهمنا منها هنا أثرها إنها بتخاطب شريحة ما من دافعي الضرائب الأمريكية. بلك هم برضو كناس عنده الإنفاق بيجي من عموم الناس ما الثروة بتاعة الأمة ككل فهو بيخاطب الناس اللي بتشارك في دفع فواتير الحرب او غيرها ففي شريحة من دافع الضرائب الامريكيين بيتقال لهم انت الان الجزء اللي انت بتساهم به في حرب مقدسة وهي الحرب اللي بتساعد بها اليهود على ابادة المسلمين. يبقى احنا كده عرفنا تاريخ أوروبا كأمة تاريخ اليهود كأمة يعني إشكالية العلاقة بين أوروبا واليهود والمراحل التي مرت بها كل ده في النهاية أنا هنجد لاقي لما نخلص الكلام ده إن شاء الله إن تقريبا الواقع مع إن هو المقصود من الكلام بس هنلاقي إنه بقى واضح جدا خلاص إيه اللي بيحصل على أرض الواقع وإيه اللي بيحكم هذه الردود الفعل ردود الفعل من كل الاتجاهات. نستكمل هذا في مرة قدام. شكرا لك على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.